أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: من آداب الدعاء أن يحمد العبد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فكيف تكون صفة الثناء والحمد قبل الدعاء؟ الثناء على الله عز وجل في حمده بحمده على أسماءه وحمده على نعمه وآلائه، وكل من هذين النوعين في الحمد وارد في الكتاب والسنة. فالله يحمد ويثنى عليه بأسماء الحسنى تبارك وتعالى وصفاته العليا، ويحمد ويثنى عليه بنعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. فحمد الله جل وعلا والثناء عليه يكون بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التنفل بعد صلاة العصر في هذا المسجد النبوي؟ التنفل بعد صلاة العصر صح به النهي، صح فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهذا وقت نهي، فليس للإنسان أن يقوم بعد صلاة العصر لا في هذا المسجد ولا في المسجد الحرام ولا في أي مكان آخر ليتنفل، لأن الوقت وقت نهي. لكن يستثنى من ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم تحية المسجد، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان بعد العصر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا يستثنى لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، هذه الصلاة من ذوات الأسباب. أما مطلق التنفل هكذا بعد العصر فإنه ينهى عنه سواء في هذا المسجد أو في أي مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أحسن الكتب التي يتسنى إهداؤها والتي تكون يسيرة للقراءة؟ هناك كتب كثيرة جدا، لكن انتقاء الأحسن كما أشار السائل لا شك أنه أولى، انتقاء الأحسن والأنفع وأيضا الأبلغ في المقصود وتحقيق الفائدة، لا شك أن هذا هو الأولى. ومن الكتب، والكتب كثيرة التي أرشحها، كتاب الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، وحبذ أن الأب عندما يهدي أولاده وبناته هذا الكتاب أن يشجعهم على حفظه، أن يشجعهم على حفظه، لأن هذه الأربعين أربعين مباركة، وإذا وفقت في غرسها في أبنائك حفظا وفهما فإنك تكون بذلك حصلت خيرا كبيرا وربحا عظيما، لأنها جمعت، الإمام النووي رحمه الله جمع في هذه الأربعين جوامع الكلم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل الأربعين وحصل أيضا بعض شروحاتها المختصرة فإن هذا نافع غاية النفع. كذلك كتابه الآخر رياض الصالحين من أنفع الكتب وأجمعها وأشملها، ولا سيما في أبواب الترغيب والترهيب وذكر الأوامر والنواهي، من أحسن ما يكون. وأيضا من الكتب المفيدة كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وإن اقتنيت معه شرحه للشيخ عبد الله البسام تيسير العلام فإن هذا من أحسن ما يكون وأنفع ما يكون. وكذلك كتاب فتح المجيد، هذا نافع جدا في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هو شرح لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأيضا من الكتب النافعة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، فهذا من الكتب المفيدة جدا والنافعة. كذلك من الكتب المفيدة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلم الطيب، وهذا كتاب نافع جدا في باب الأذكار المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك كتاب تلميذ ابن القيم الوابل الصيب في الباب نفسه في الأذكار وفضائلها. ومن الكتب النافعة جدا كتاب الكبائر للإمام الذهبي، كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وهذا الكتاب حقيقة يحتاج إليه حاجة شديدة ولا سيما في مثل هذا الزمان، لأن الكبائر الآن يروج لها ترويجا واسعا من خلال قنوات ومن خلال الانترنت ومن خلال المجلات ومن خلال وسائل كثيرة، ويتفتك الآن في الشباب. فهذا الكتاب توفيره وإهداءه وحث الشباب على قراءته والشابات يعطيهم بإذن الله حصانة، لأن العلم الشرعي بأدلته ووعيده ونصوصه يعطي حصانة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد به خيرا. والحاصل أن الكتب كثيرة، لكن هذا ما تيسر منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وضع حافظة للركبة أثناء الإحرام للحج؟ نعم، لا حرج إذا كان الإنسان عنده إصابة أو شكاية في ركبته واحتاج إلى أن يضع عليها ضمادا أو يلفها بقماش أو مشد أو نحو ذلك، فلا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة إقامة واعظ أو قارئ في المسجد يوم الجمعة يعظ الناس قبل الخطبة؟ لا، ليس من السنة، بل جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة، جاء عنه النهي عن التحلق قبل الجمعة، ولكن كل من وصل إلى المسجد يتفرغ للذكر وقراءة القرآن ومناجاة الله ويتهيأ لسماع الخطبة في ذلك اليوم العظيم المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد؟ نعم، يمكن أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة إلى وقت السفر، يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر فيطوف طواف الإفاضة وإن كان عليه سعي سعى بعده وغادر، ويكون بذلك آخر عهده البيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت المرأة بنية حج التمتع ثم حاضت ودخل وقت الحج، فهل تقضي العمرة أم الحج؟ في مثل هذه الحالة عليها أن تدخل عمرتها في حجتها فتكون قارنا، كما صنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تدخل عمرتها في حجتها وتكون بذلك قارنا، تذهب مباشرة إلى منى فعرفات وتكمل أعمال حجها، ثم إذا طهرت تطوف الإفاضة في يوم العيد أو الأيام التي بعده وتسعى طواف الإفاضة وسعي الحج، وهي بهذا تكون قارنا، وعليها هدي التمتع لأن هذا الهدي يكون على القارن والمتمتع لجمعهما في سفرة واحدة بين حج وعمرة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وصام يومين في الحج ثم عاد إلى بلده وصام اليوم الثالث، فهل يجزئه ذلك؟ نعم نعم، يجزئه ذلك، لأن هذه الثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع، سواء صام في مكة أو في بلده إذا رجع فالأمر في ذلك واسع. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،